بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب النهي. هو اقتضى الكف عن الفعل ودع، وما يضاهيه كذر قد امتنع. هذا البيت شرع فيه الناظم رحمه الله يعرف المعنى المقابل للأمر. ما انتهى من الكلام عن الأمر شرع في ذكر مقابله وهو النهي، وبدأ من مسائل النهي بالتعريف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فعرف النهي بأنه اقتضاء الكف بغير دع وما يضاهيه، اقتضاء الكف بغير دع وما يضاهيه. اقتضاء الكف، الاقتضاء هو الطلب، اقتضاء الكف يعني طلبه، والكف هو الترك، وهذا يخرج الأمر، فإن الأمر هو اقتضاء الفعل وليس اقتضاء الترك. ثم قال: بغير دع وما يضاهيه، يعني هذا الطلب للكف والترك بغير صيغة دع وما يضاهيه، يعني وما يشابهه من الألفاظ التي تدل على الكف من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ. فهذا إذن هذا اللفظ قيد احترز به الناظم رحمه الله من طلب الكف بدع وما يشابهه، فإنه أمر وليس نهيا. فقول القائل دع كذا أو ذر أو اترك، هذه ألفاظ تدل على طلب الكف، ولكنها لا تسمى نهيا، وإنما هي داخلة في صيغة الأمر. هذا معنى قوله: هو اقتضى الكف عن الفعل ودع، وما يضاهيه كذر قد امتنع. وهو للدوام والفور متى، عدم تقييد بضد ثبتا. وهو، هذا الضمير يعود إلى النهي، يعني أن النهي يفيد الدوام والفورية. يفيد الدوام يعني الاستمرار، والفورية أي المبادرة إلى الكف، بمعنى أن صيغة النهي تقتضي وتدل على وجوب المبادرة إلى الكف عن الفعل، لا تدل فقط على الكف عن الفعل، ولكن حتى على المبادرة إليه، إلى هذا الكف، وعلى الاستمرار فيه. لكن دلالته على الكف هو بدلالة، يعني المطابقة وبدلالة الوضع اللغوي، لكن دلالته على الفورية والمبادرة والاستمرار هو بدلالة التزام، كما يقول بعض الأصوليين. وهو للدوام والفور متى، عدم تقييد بضد ثبتا. فالنهي إذن يدل على الدوام وعلى الفورية. دليل على هذا أمران: الأمر الأول هو النص، كقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أمر بالانتهاء، والانتهاء هو الكف عن الشيء. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذه صيغ أمر بالانتهاء والاجتناب، والأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب كما عرفناه سابقا. فإذا يكون الفعل لهذه الأشياء يكون محرما، ولا يتحقق هذا الانتهاء ولا يتحقق هذا الاجتناب إلا بالفورية والاستمرار. وأما الأمر الثاني الذي يدل على أن النهي يفيد الدوام والاستمرار، فهو المعنى، لأن المقصود من النهي هو عدم إيجاد الشيء في الواقع، المقصود من النهي هو عدم إيجاد الشيء في الواقع. فإذا قال لا تكتب، يعني لا توجد هذا الفعل الذي يسمى بالكتابة في الوجود. لا تشرب الخمر، يعني لا توقع هذا الفعل الذي هو شرب الخمر في الوجود. ولا شك أن هذا لا يتحقق لو وجد المنهي عنه مرة واحدة، فلو فعله مرة واحدة فقد خالف النهي، لأن النهي يقتضي عدم إيقاعه في الوجود، وهذا قد وجد ولو مرة واحدة. فمن شرب الخمر بعد أن نزل النص شربه عقب النص، أو كف عنه زمنا ثم شربه بعد ذلك في وقت آخر، فقد خالف النهي. فالنهي إذن يقتضي من حيث المعنى، يقتضي عدم إيقاع الشيء في الوجود، وهذا لا يتحقق إلا بالدوام والفوري، بالمبادرة إلى كف والاستمرار عليه، بخلاف صيغة الأمر كما سبق، فإنها ليست مثل صيغة النهي في الدلالة على هذا المعنى، ولهذا وقع فيه خلاف، هل الأمر يدل على الفوري والاستمرار والتكرار أو لا يدل عليه، كما سبق الخلاف فيه. ولكن هذا الحكم وهو فادة النهي للدوام والفورية، هذا في حالة الإطلاق، يعني في حالة كون اللفظ مطلق، لا تفعل كذا، لا تقربوا الزنا، لا تشربوا الخمر. أما لو جاء مقيدا بمرة أو بزمن أو تراخ أو نحو ذلك، فهو بحسب القيد. يعني لو قال له لا تفعل هذا غدا، هذا مقيد بزمن وهو الغد، ويفهم منه أنه لا حرج في فعله اليوم. أو قال له لا تفعل هذا اليوم، هذا يفهم منه أنه لا بأس أن تفعله في غير هذا اليوم. فاللفظ في هذه السياق يفيد هذه المعاني بحسب القيد، ولكن الكلام السابق إنما هو في حالة الإطلاق. أما إذا جاء القيد مقيدا بخلاف المبادرة وبخلاف الاستمرار، فإنه بحسب القيد. ثم قال رحمه الله: واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق. واللفظ للتحريم يعني لفظ النهي يفيد التحريم، لفظ النهي يفيد التحريم، بهذا قال جماهير العلماء، ولكن المقصود به هو في حالة الإطلاق أيضا، كما يدل عليه أو كما يشير إليه ما سيأتي بعده. واللفظ للتحريم شرعا، فاللفظ يعني لفظ النهي وصيغة النهي تفيد التحريم شرعا، يعني وجوب الكف عن هذا الفعل، ومن فعله فقد ارتكب محرما. لماذا؟ لأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا يستدلون بصيغة النهي المجردة والمطلقة على التحريم حتى يصرفهم عنه صارف. ثم قال شرعا، يعني النهي يفيد التحريم استنادا على الشرع، استنادا على الشرع وليس استنادا على العقل ولا العادة. فالمستند في إفادة النهي للتحريم إنما هو الشرع وليس العقل ولا العادة ولا اللغة. لماذا؟ لأن التحريم حكم شرعي، كون هذا الشيء محرما بحيث يأثم فاعله هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي إنما يؤخذ من الشرع ولا يؤخذ من العقل ولا من اللغة ولا من العادة. لهذا قال واللفظ للتحريم شرعا، يعني يفيد التحريم استنادا على الشرع ولا على العقل ولا على اللغة ولا على العادة، لأن هذه الأشياء لا تفيد حكما شرعيا. العقل يفيد حكما عقليا، واللغة تفيد حكما لغويا، والعادة تعطيك حكما عاديا. أما كون هذا محرم وهذا واجب وهذا مندوب وهذا مستحب وهذا مباح، هذا كله مرده إلى الشرع، فلا بد فيه من الدليل الشرعي. وافترق للكره والشركة والقدر الفرق، يعني افترقت الفرق واختلفت المذاهب في هذه المسألة، فقال بعضهم بأن لفظ النهي إنما يفيد الكراهة، إنما يفيد الكراهة وليس التحريم، لأن الكراهة هي أدنى درجات النهي، الكراهة هي أدنى درجات النهي، فاقتصروا على الأدنى ونفوا الأعلى استنادا على أن الأصل البراء، الأصل براءة الذمة من الإيجاب والتحريم. وبعضهم قال بأنه مشترك، قال بأن لفظ النهي مشترك بين التحريم والكراهة، فهو يأتي للتحريم على سبيل الحقيقة ويأتي للكراهة على سبيل الحقيقة الشرعية، وبالتالي فهؤلاء لا يحملون صيغة النهي المجردة على أحد المعنيين إلا بدليل، إلا بدليل، فلا يقولون هذا النهي للتحريم أو هذا للكراهة إلا إذا جاء دليل خاص يدل على أنه للكراهة أو للتحريم، وبالتالي إذا لم يوجد هذا الدليل الخاص فيرون التوقف، يرون التوقف، لا يحكم بالتحريم ولا بالكراهة. مستند هؤلاء أنهم وجدوا أن النهي يأتي للتحريم في بعض النصوص ويأتي للكراهة في بعض النصوص الأخرى، قالوا والأصل في الاستعمال الحقيقة، ويكون حقيقة في هذا ويكون حقيقة في هذا. فعن فائدة الخلاف تظهر فيما أشرت إليه، فيما لو جاء النهي مطلقا بدون قيد يدل على أنه للتحريم والكراهة، فالجمهور يحملونه على التحريم لأنه الأصل، وهؤلاء يتوقفون لا يحكمون. هذا معنى قوله والشركة للكره هذا القول الأول، والشركة هذا القول الثاني، والقدر هذا القول الثالث، بمعنى أن صيغة النهي تدل على القدر المشترك بين التحريم والكراهة. ما هو القدر المشترك بينهما؟ هو طلب الترك. قدر المشترك هو طلب الترك، يعني قالوا هذه صيغة لا تفيد إلا أن الترك مطلوب فقط، ولا تدل على خصوص التحريم ولا الكراهة، وبالتالي فهؤلاء أيضا في حالة عدم وجود الدليل الخاص يريدون التوقف في المسألة. هذا معنى قوله واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق، وهو عن فرد وعما عددا جمعا وفرقا وجميعا وجدا. وهو أيضا يعود إلى النهي، يعني النهي في النصوص الشرعية أحيانا يأتي للنهي عن فعل واحد، عن فعل فرد، وهذا الذي عليه الغالب، وهذا الذي عليه الغالب في النصوص الشرعية، يعني أكثر النصوص الشرعية يأتي النص للنهي عن فعل واحد، ولا تأكلوا الربا، هذا نهي عن فعل مفرد، فعل واحد، لكن أحيانا يأتي النهي عن أفعال متعددة وليس عن فعل واحد، يكون متعلق النهي أفعالا متعددة، وفي هذه الحالة إما أن يكون النهي عن الجمع، وإما أن يكون النهي عن التفريق، وإما أن يكون النهي عن الجميع، يعني عن واحد منها، وأحيانا يكون النهي عن الجمع، يكون هناك أكثر من فعل والمنهي عنه هو الجمع بين هذه الأفعال، هو الجمع بينهما، مثل وأن تجمعوا بين الأختين، لو اعتبرنا أن نكاح الأخت فعل الأولى، نكاح الأخت الأولى فعل ونكاح الأخت الثانية فعل آخر، فالمنهي هو الجمع بينهما، على طريقة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ليس نهيا عن مجرد أكل السمك ولا عن مجرد، ولكن هو نهي عن الجمع بينهما. الصورة الثانية أن يكون النهي عن تفريق هذا المتعدد، عن تفريق هذا الشيء المتعدد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمشي أحدكم بنعل واحدة فلينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، يعني لا يمشي بنعل واحدة في رجل والرجل الأخرى ليس فيها أو ليس عليها نعل. بعض العلماء يعلل هذا بقبح المنظر، أن صاحبه سيكون يعني قبيح المنظر، خاصة إذا كان أحدهما كعبا عاليا حافيا فإنه سيمشي مثل الأعرج، وبعضهم علل هذا بعدم العدل، لأنه ليس من باب العدل أن تحسن إلى إحدى القدمين بالنعال والحفظ من الحرارة والأذى، ثانية مسكينة تبهدلها. فيقول فأوجب الشرع العدل بين القدمين كما أوجب العدل بين المرأتين، وهذا من محاسن الشريعة. الشريعة توجب العدل في كل شيء حتى في هذا يعني الشيء الصغير. والصورة الثالثة أن يكون المقصود من النهي هو النهي عن الجميع، يعني النهي عن كل فرد من هذه، عن كل فرد. ومثلوا لذلك بقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع آثما ولا تطع كفورا، وهو أمر بمتعدد، لكن المقصود فهو نهي عن متعدد، والمقصود بالنهي هنا إنما هو النهي عن الجميع، ليس عن الجمع وإنما عن الجميع، يعني عن كل واحد. ولهذا يقول بعض العلماء بأن يعني أو هنا بمعنى الواو، ولا تطع منهم آثما وكفورا. فطاعة الآثم وحدها منهي عنها، وطاعة الكفور أيضا وحدها منهي عنها، فالنهي هنا عن الجميع. فمن باب أولى أن يكون منهيا عن الجمع، يعني لو أطاع أحدهما فهو آثم، فكيف لو أطاع الجميع؟ فإذا النهي في النصوص الشرعية قد يتعلق بمتعدد، وعند ذلك قد يكون من باب النهي الجمع، وقد يكون من باب النهي عن الجميع وليس غيره، وقد يكون النهي عن التفريق، التفريق بين هذا المتعدد. هذا معنى قول الناظم رحمه الله، وهو عن فرد وعما عدد جمعا وفرقا وجميعا وجدا. وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، لعدم النفع وزيد الخلل. لعدم النفع، الجر والمجرور هنا يتعلق قوله وجاء في الصحيح للفساد، يعني كأنه قال وجاء في الصحيح للفساد لعدم النفع وزيد الخلل. هذا البيت يتعلق بمسألة أخرى، وهي مسألة النهي، هل يدل على الفساد أو لا يدل عليه، يعني إذا فعل المكلف المنهي عنه فهل يحكم عليه بالفساد وعدم الاعتداد شرعا وعدم اعتباره شرعا ولا نرتب عليه شيئا من الآثار، أو لا نحكم عليه بهذا بل يعتبر صحيحا تترتب آثاره عليه، إن كان نكاحا يترتب عليه أحكام النكاح، وإن كان بيعا تترتب عليه أحكام البيع، وهكذا. فقال وجاء في الصحيح للفساد، يعني الصحيح من مذاهب العلماء وهو الذي عليه الجمهور أن النهي يفيد الفساد، يعني فساد المنهي عنه إذا وقع، وعدم الاعتداد به وعدم اعتباره، لأنه منهي عنه شرعا وهو باطل وفاسد في نظر الشرع. هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما رواه مسلم في الصحيح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والفعل المنهي عنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود. وإذا حكمنا عليه بالصحة فإننا لم نرده. وعلل الناظم رحمه الله هذا الحكم بقوله لعدم النفع وزيد الخلل، يعني إنما كان هذا المنهي عنه فاسدا بسبب عدم وجود المصلحة، عدم النفع يعني عدم وجود المصلحة في هذا الفعل المنهي عنه، لعدم وجود المصلحة أو لزيادة المفسدة على المصلحة، أو لزيادة المفسدة على المصلحة. وهذا التقسيم من الناحية النظرية، يعني الناحية النظرية والعقلية، إما أن نقول بأنه لا مصلحة فيه أصلا، وإما أن نقول بأن فيه مصلحة ولكن المصلحة مرجوحة، لكن الواقع والاستقراء يدل على أن كل ما نهى عنه الشرع ففيه مفسدة راجحة، لكن قد توجد هذه المنفعة في هذا الفعل، كما ذكر الشاطبي رحمه الله أنه ليس هناك فعل في الدنيا يعني مفسدة محضة أو مصلحة، يعني كل أمور الدنيا مبناها على الامتزاج بين المصالح والمفاسد، ولكن الشرع إنما يلتفت إلى الغالب. ما إذا كان الغالب المصلحة فإنه يشرع هذا الفعل، وإذا كان الغالب المفسدة فإنه ينهى عن هذا الفعل. والاستقراء يؤكد ما ذكرت بأنه ما من شيء نهى عنه الشرع إلا وفيه مفسدة راجحة، لكن الناس يعني يقصر علمهم ويقصر عقلهم عن إدراك هذه المفاسد فيختلط عليهم، وقد يختلط عليهم في زمن ثم يكتشفونه في زمن آخر. يعني في زمن مثلا اختلط عليهم الدخان مثلا أول ما نشأ، اختلط هذا حتى على بعض الفقهاء، ومنهم من قال بالإباحة، ومنهم من قال بمجرد الكراهة، ومنهم من استند فقط على الاحتياط، فما ظهرت لهم وجوه المفاسد. ولكن لما يعني توسع علم الناس وتطورت أبحاثهم واطلعوا على نتائج هذه التجارب والتحليلات، وجدوا أن ما فيه من المفاسد أعظم مما قد يدعى فيه من المصالح. لكن محل هذا كله كما قال إن لم يجد دليل للسداد، يعني النهي يقتضي الفساد إلا إذا جاء الدليل على خلاف ذلك، إلا إذا جاء الدليل الخاص الذي يدلنا على أن هذا الفعل معتبر شرعا ومعتد به شرعا، كما في مسألة طلاق الحائض. وطلاق الحائض منهي عنه شرعا، وهو من طلاق البدعي كما يسميه. ولكن لو طلق الرجل امرأته وهي حائض أثم بهذا الفعل، لكن هل طلاقه صحيح معتد به أو فاسد لا يعتد به ولا يحسب من نصاب الطلاق عند الزوج؟ جمهور الفقهاء قالوا يعتد، طلاق الحائض واقع ومعتد به وينقص به العدد، وإن كانت الطلقة الثالثة فتحرم عليه. لماذا قالوا هذا؟ قالوا هذا استثناء من الأصل. الأصل أن يقال كما قال ابن القيم وغيره بأن طلاق الحائض لا يقع، هذا هو الأصل لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد كما عرف. لكن جمهور العلماء إنما قالوا بالصحة في هذا الفرع لمكانة الدليل الخاص، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، قالوا والرجعة لا تقع إلا بعد طلاق. ومنه ما رواه البخاري عن ابن عمر وهو صاحب القصة، هو الذي طلق امرأته وهي حائض ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أباه بقوله مره فليراجعها، فهو صاحب القصة ومع هذا يقول حسبت علي تطليقا، حسبت علي. الصحابي إذا قال حسبت علي فالظاهر أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حسبها علي فقال حسبت علي تطليقا. أما ما جاء في سنن أبي داود وغيره من قول الراوي ولم يرها شيئا فهذا على تسليم ثبوته، فالمراد به لم يرها شيئا مشروعا أو لم يرها شيئا صحيحا أو نحو ذلك. فالخلاصة أن النهي يقتضي الفساد عند الجمهور لا بدليل، هذا معنى قوله وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل وملك ما بيع عليه ينجلي إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن. يشير بهذا إلى ما ذهب إليه المالكي، المالكية يرون أن النهي لا يقتضي الفساد في بعض الصور، يعني في بعض الصور يجرون على الفعل المنهي عنه حكم الفعل الصحيح، ولكن في حالات معينة أشار إليها الناظم بقوله وملك ما بيع عليه ينجلي إذا تغير بسوق، يعني إذا باع الإنسان بيعا منهيا عنه شرعا ولكن بعد أن حصل التقابض والبيع تغير ثمن هذه السلعة في السوق إما بزيادة وإما بنقصان. فقالوا هنا نجري عليه حكم البيع الصحيح وتثبت الملكية بالنسبة للمشتري. كذلك إذا تغير بدن المبيع، اشترى مثلا شاة فكبرت وسمنت أو هزلت، كذلك قالوا نجري عليه حكم البيع الصحيح. أو حق غيره به قد اقترن، كذلك إذا وقع البيع المنهي عنه ولكن وقع عقبه عقد آخر تعلق به حق للغير، كما لو أوقع هذا البيع الفاسد ثم باعه لشخص آخر أو وهبه لإنسان آخر، فهنا قالوا نجري عليه حكم الفعل الصحيح ونحكم عليه بالصحة. كل ذلك مراعاة للخلاف، مراعاة للخلاف، يعني مراعاة لخلاف من يقول بأن النهي يفيد الصحة ولا يدل على الفساد كما سيأتي في قادم. وتعرفون أن الإمام مالك رحمه الله من أكثر المذاهب إعمالا لهذه القاعدة، وهي قاعدة مراعاة الخلاف، مع أنها موجودة في المذاهب، موجودة في مذهب الحنفية، موجودة في مذهب الشافعية، وموجودة في مذهب الحنابل، ولكن المالكية هم يعني أكثر هذه المذاهب إعمالا لهذه. فتعرفون أن المقصود بمراعاة الخلاف أن الفقيه يحكم على لازم الفعل بخلاف ما يقتضيه الحكم على الفعل نفسه، فيحكم على الفعل بأنه مثلا حرام لكن يحكمون على آثاره بالمشروعية والصحة، مع أن القياس يقتضي خلاف هذا. وأخذوا هذا المعنى من أدلة كثيرة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لم يلتفت إلى الشبه في دعوى النسب وحكم بالنسب للفراش، وقال الولد للفراش ولعاهر الحجر، لكنه أمر أم المؤمنين أن تحتجب، واحتجبي منه يا سودة، لأنه الآن قال الولد للفراش، يعني مفترض أن يكون أخوها، فلازم هذا الحكم أن لا تحتجب منه، ولكنه عليه الصلاة والسلام مراعاة لشبهة الشبه قال لها واحتجبي منه يا سودة. فأخذ العلماء من هذا هذه القاعدة، وهي قاعدة. ثم قال وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس. الحبر والحبر بفتح الحاء وكسرها هو العالم، وأصل هذا اللفظ مأخوذ من التحبير بمعنى التحسين والتزيين، حبرته لك تحبيرا، يعني زينته. التحبير في أصل اللغة هو بمعنى التزيين، وإنما سمي العالم حبرا لأنه يزين المعاني والحقائق بحسن بيانه وكلامه. هذا يدلنا على أن العالم ينبغي له أن يعنى بحسن الألفاظ وجمال الكلمات، ويعنى بالبلاغة وصور التعبير المختلفة، لأن العالم أصلا يعني سمي حبرا لهذا المعنى، والله تعالى مدحهم فقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قولهم الإثم والنسيان. فيعني هذا مما ينبغي أن يعنى به أهل العلم، لأن الألفاظ الحسنة هي مظنة التأثير في الناس، وهي من دوافع القبول للحق، فإن الناس ما راجع عليهم الباطل إلا بسبب القول المزخرف والقول الحسن. ولو أن الباطل عرض على الناس بوجهه الحقيقي وصفته الحقيقية ما قبله. لو جاء بعض الناس وقالوا للناس والله هذا هو الباطل ونحن ندعوكم إليه ما اتبعهم على هذا أحد، ولكن الباطل يزخرف بالألفاظ الجميلة والحسنة. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيسمون مثلا التبرج والفساد حرية، حرية المرأة وحرية زان، فيصبغون هذه الأفعال القبيحة بألفاظ حسنة، ولهذا تروج على الناس. فكذلك في الحق، يعني حسن البيان يزيد الحق تألقا وقبولا في نفوسهم. هذا ينبغي لأهل العلم أن يعنوا بهذه العلوم التي تعينهم على إيصال الحق، ينبغي أن يدرسوا من البلاغة ما يعينهم على تجميل معاني وتجميل القيم والأخلاق في نفوس الناس، ولا يزهدوا فيه. طيب، وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس. فالحبر إذن هو مأخوذ من التحبير كما عرفنا، وهو التحسين، وهذا اللقب اشتهر به من الصحابة اثنان، أحدهما عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان يلقب بالحبر والبحر أيضا، والثاني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أيضا اشتهر بهذا اللقب، كما قال فيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما أخطأ أبو موسى في مسألة فصوبه مسعود، فقال للمستفتين: لا تسألوني وهذا الحبر بينكم، لا تسألوني وهذا الحبر بينكم. لاحظوا هذا تواضع بين علماء الصحابة، ما هو العكس، احنا نقول لا تسألوا الناس إلا أنا، تسألوني ولا تسألوا الناس. والمقصود بحبر فارس هنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، النعمان بن ثابت. فمعنى هذا البيت أن حبر فارس وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله بث في مجالس درسه، بث في مجالس درسه أن النهي يقتضي، أن النهي يقتضي الصحة. ما مستنده؟ قال: معللا بالنهي، معللا بالنهي، يعني علل قوله هذا بأن النهي عن الشيء يقتضي صحة وقوعه، النهي عن الشيء يقتضي صحة وقوعه، فلا يقال مثلا للأعمى لا تبصر، أو للزمن المقعد المشلول لا تمشي، إنما يتوجه النهي لمن يصح منه وقوع هذا الفعل. قال كذلك هنا، يعني النهي يدل على الصحة لأن النهي يدل على صحة وقوع الشيء. والناظم رحمه الله بين يعني الجواب عن هذا التعليل والاستدلال بقوله فيما بعد ذلك: والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع. يعني يقول هذا الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة إنما هو في الصحة الشرعية، فيما ينتمي للشرع، يعني الخلاف إنما هو في الصحة الشرعية وليس فيما ينتمي للطبع، يعني ليس الخلاف في الصحة العقلية ولا في الصحة العادية ولا الطبعية ولا غيرها، إنما الخلاف في خصوص الصحة الشرعية. وبالتالي فما علل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنما يدل على إثبات الصحة العقلية والعادية، بمعنى أنه لا يتصور في العقل أن ينهى الشارع عن شيء لا يمكن وقوعه عقلا، لا يتصور العقل وقوعه، أو لا يتصور في العادة وقوعه أيضا. فهذا الكلام صحيح، مثل لا يقال للأعمى لا تبصر، هذا صحيح من الناحية العادية ومن الناحية العقلية، لأن نحن لا نبحث فيه لأن هذا المنهي عنه يمكن أن يقع عادة ويجوز في العقل أن يقع أو لا، إنما نبحث في أنه هل هو صحيح شرعا أو ليس صحيح شرعا. التعليل الذي ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يدل على الصحة الشرعية، إنما يدل على الصحة العقلية والصحة العادية، ونحن نبحث في الصحة الشرعية وليس في الإمكان. يعني بعبارة أخرى، لو تجنبنا الصحة العقلية والصحة العادية نعبر عنه بالإمكان، يعني نحن لا نبحث في الإمكان العقلي أو الإمكان العادي، إنما نبحث في أنه صحيح شرعا أو ليس صحيح شرعا. والتعليل الذي ذكره الإمام لا يدل على أنه صحيح شرعا، إنما يدل على أنه ممكن عقلا وممكن عادة، ونحن نسلم به، ولكن ليس هو محل الخلاف. ولهذا قال: والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبعي. الإجزاء والقبول حيث نفيا لصحة وضدها قد رويا، في بعض النسخ حين نفيا. الإجزاء والقبول حيث نفيا لصحة وضدها قد رويا. هذا أيضا متعلق بمسألة النهي، بمعنى أن الإجزاء والقبول إذا جاء نفيهما في النص الشرعي فهل يدل على الصحة أو يدل على الفساد؟ اختلف الأصوليون في هذا، ولهذا قال: بصحة وضدها قد روي. يعني روي عن بعض الأصوليين أنه قال يدل على الصحة، يقتضي الصحة، مستشهدين على ذلك بما رواه مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهنا النفي للقبول، لم تقبل، ومع هذا الآتي أو السائل للعراف صلاته صحيحة، بمعنى أنه لا يطالب بإعادة الصلاة خلال 40 يوما، فصلاته في 40 صلاة صحيحة مجزئة. فإذا النفي القبول يدل على الصحة. وكذلك في الحديث الآخر: أيما عبد أبقى من مواليه لم تقبل له صلاته، فهذا أيضا نفي للقبول، مع أن صلاة هذا العبد الآن صحيحة لا يطالب بالإعادة. وآخرون قالوا بأن نفي الإجزاء ونفي القبول يقتضي الفساد، يدل على الفساد، واستدلوا على هذا ببعض الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، في رواية: لا تجزئ صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ومثله الحديث الآخر: لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن. قالوا: فهذا نفي للأجزاء ونفي للقبول، وهو يدل على الفساد، لأن الصلاة بدون طهارة فاسدة، والصلاة بدون قراءة فاتحة الكتاب، صلاة المنفرد دون فاتحة الكتاب فاسدة. فإذا نفي القبول ونفي الإجزاء يدل على الفساد. والواقع أن نفي الإجزاء يدل على الفساد، مثل الحديث: لا تجزئ صلاة من أو لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فنفي الإجزاء واضح أنه يدل على عدم الصح، وإن ورد شيء لا يدل على هذا فهو خلاف الأصل ويتوقف على الدليل، فهو خلاف الأصل ويتوقف على الدليل. أما الظاهر من نفي الإجزاء هو الحكم عليه بالفساد. أما بالنسبة لنفي القبول فالأمر يحتمل، نفي القبول يحتمل أن يكون نفيا للصحة، ويحتمل أن يكون نفيا للثواب وليس نفيا للصحة، فهو محتمل بدليل مجيء هذا وهذا. فما ذكره الفريق الأول هذا يدل على نفي الثواب وليس نفي صح. وقد يأتي أحيانا ويقصد به نفي الصحة أصلا: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حائض يعني بالغ، إلا بخمار. هذا نفي للصحة، لصحة الفعل. فنفي القبول يحتمل هذا ويحتمل هذا، يأتي لهذا ويأتي لهذا. ما هو الضابط الذي نفرق به بين هاتين الحالتين؟ سبق يعني بيانه فيما مضى، وخلاصة ما ذكر أننا ننظر إلى هذا الفعل منفي، هل توفرت شروطه وأركانه أو لم تتوفر شروطه. فإن توفرت شروطه وأركانه لكن غاية الأمر أنه قارنته معصية، فهنا نقول أن النفي هنا للثواب وليس للصحة، مثل حديث الآتي، حديث العراف هو مثل حديث العبد الآبق من مواليه، هنا صلاته توفرت فيها الشروط والأركان، فإذا نحكم عليها بالصحة، لكن غاية الأمر أنه صاحب هذا الفعل معصية، وهذه المعصية من شؤمها أنها أحبطت ثواب هذا العمل. أما إذا وجدنا هناك شرطا أو ركنا قد تخلف في الفعل، فهنا نقول النفي ويقتضي الفساد، مثل حديث الحائض بخمار، ومثل حديث قراءة الفات الصلاة، ومثل حديث الوضوء في الصلاة. فهنا النفي هنا للصحة ويقتضي الفساد. لماذا؟ لأن تخلف الشرط أو الركن يترتب عليه فساد مشروط، تخلف الشرط يترتب عليه فساد مشروط، كذلك الفعل الذي خلف فيه الركن من أركانه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.